لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ومن كتاب الصلاة، وكنا قد تناولنا بعض المسائل المتعلقة بالصلاة، ووقفنا عند المسألة رقم 54 من مسائل الكتاب عموما، وهي من المسائل المتعلقة بكتاب الصلاة، فنشرع إن شاء الله في بقية هذه المسائل. مسائل اليوم تتعلق ب يعني الجمع والأذان والنية ونحو ذلك، أي المسائل التي نقل فيها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. قال: وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. قالوا: أجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. وهذا إجماع ثابت صحيح، والأدلة عليه من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة، يعني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوادي يعني نمرة، وجمع بين الظهر والعصر صلوات الله وسلامه عليه جمع تقديم. ثم لما خرج من عرفة صلوات الله وسلامه عليه ودفع إلى مزدلفة ليلة النحر، فصلى صلوات الله وسلامه عليه المغرب والعشاء جمع تأخير، أي صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. وهذا إجماع ثابت صحيح، والخلاف في غير هذا اليوم، يعني ربما يختلط على البعض هنا فيقول: أليس هناك من قد خالف في الجمع، أي جمع بين الصلاتين؟ الجواب: بلى، ولكن ليس في يوم يعني عرفة، ليس في يوم عرفة وليلة النحر، هذا عليه الإجماع، جمع الصلاتين بين الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا عليه الإجماع. أما الخلاف فهو في غير ذلك، في غير يوم عرف، يعني في السفر وفي المرض وفي الخوف ونحو ذلك. فجماهير أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، في المرض، بل في الخوف كذلك إن كان الأمر يستدعي ذلك ويقتدي ذلك. وإن كان هناك من خالف في هذا، أي في غير يوم عرفة، لكن نحن نتناول مسألة الجمع في يوم عرفة، هذه عليها الإجماع. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. قال: وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وهذا أيضا إجماع ثابت صحيح، وعليه الأدلة الشرعية على ذلك، ونقل غير ابن المنذر هذا الإجماع، مثلا كابن القطان رحمه الله تعالى قال: وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، يعني إذا أراد المؤذن أن يؤذن السنة أن يستقبل القبلة، وننتبه لقوله السنة. يعني لو أن مؤذنا مثلا أذن وهو لغير القبلة، الأذان صحيح ولا إثم عليه، لكنه قد خالف السنة. فالإجماع على استحباب استقبال القبلة بالأذان، إن المؤذن يستقبل القبلة. وهذا خطأ يقع في بعض عامة المؤذنين أو بعض عوام المؤذنين، فترى بعضهم يؤذن لا يستقبل القبلة، يعني لا سيما إذا كان مثلا يؤذن على باب المسجد، كهرباء مقطوعة نحو ذلك، إذا أراد أن يؤذن يستقبل القبلة أيضا، حتى لو يؤذن على باب المسجد يستقبل القبلة، ما لم يكن هناك مصلحة يعني أكبر من مجرد استقبال القبلة. مثلا كان تكون هناك انقطاع في الكهرباء في الزمن العصري مثلا تعنى ذا، ولو خرج هو على باب المسجد واستقبل القبلة لكان مستدبرا للناس، فصوته عند ذلك سيكون داخل المسجد وليس خارج المسجد. فلعل هنا يكون تقديم رفع الصوت ولو غير مستقبل للقبلة ومستقبلا للناس أولى من استقبال القبلة. لكن نعود للمسألة الأصل في الكتاب، وهي الإجماع على استحباب استقبال القبلة عند الأذان. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. قال وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. قال وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. هذا إجماع، إنه من السنة، أيضا ننتبه لقوله السنة، استحباب أن يؤذن المؤذن قائما. قال وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، يعني كأن يعني أبو ثور يقول يجوز التأذين جالسا، وهذا لا يختلف عليه العلماء، وهو جواز التأذين جالسا، فالعلماء يجيزون ذلك. لكن المسألة التي بين أيدينا هي استحباب التأذين قائما، هذا نقل عليه ابن المنذر الإجماع، وإن كان أشار قال وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. يعني هذه الإشارة توهم مخالفة للإجماع، وإن كان الصحيح أن هذه ليست مخالفة للإجماع عند التحقيق، وإلا أبو ثور هو نفسه نقل عنه قال يجوز أن يؤذن المؤذن جالسا مع علة ومن غير علة، ثم قال والقيام أحب إلي. هو ابن أبو ثور قال والقيام أحب إلي، هذا ثابت عنه، فقوله والقيام أحب إلي هذا يوافق به الإجماع، وعليه هذا إجماع، ولا يقدح يعني فيه مجرد هذه الإشارة، لا، أبو ثور هو نفسه يقول والقيام أحب إلي، يبقى هذا إجماع بما فيهم أبو ثور على استحباب التأذين قائما، إن المؤذن يؤذن قائما. لكن كفائدة على هامش الكلام، لو أن هناك ما يستدعي الجلوس نحو ذلك لا بأس، ما فيش مؤذن غير شخص واحد هو شخص لا يقدر على القيام، لا بأس إن أذن جالسا. نعم، بل لو لم يكن عنده إلا وأذن جالسا صح الأذان، وإن كان قد خالف السنة في يعني القيام، يعني أن السنة القيام في التأذين. قال المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. قال وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح، يعني إلا الصبح فيجوز التأذين له قبل دخول وقته. هذا إجماع، هذا إجماع ثابت صحيح. أن الإجماع على استحباب أجمع على أن السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول الوقت بعد دخول وقتها. طيب هنا ممكن يحصل اختلاط خلط في حاجة أنه هو الصلاة تصح قبل دخول وقتها؟ لا، هنا بيقول أن يؤذن لأنه الصلاة تصح ولو بغير أذان، ولو بغير أذان. يبقى الأذان السنة أن يؤذن به بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. أما أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت فهذا مخالفة للسنة. طب هل ده له علاقة بالصلاة؟ علاقة باعتبار إذا أدى الصلاة قبل أو بعد الوقت. يعني إذا أدى الصلاة بعد قبل دخول الوقت حتى لو هناك أذان، يعني نفترض مؤذن أذن بطريق الخطأ وأنت تعلم أنه أخطأ، لا يجوز لك أن تصلي. وإن كان هذا الأذان من الممكن، من الممكن أن يكتفى به للصلاة، ولا سيما إذا كان قريبا من الوقت. يعني وليكن الأذان مثلا الساعة 12:05، فالمؤذن أذن الساعة 12، هذا الأذان من الممكن أن نكتفي به، لأنه على ما يخلص الأذان وفاضل دقيقتين ثلاثة على الأذان الصحيح الحقيقي وقته، يعني خلاص مش هنعيد الأذان تاني، خلاص هو حصل نوع من الإعلام. لكن الصلاة لا تؤدى إلا بعد دخول الوقت. يبقى إذن هنا الكلام على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح، إلا الصبح، وعليه إجماع أيضا يجوز التأذين له قبل دخول الوقت. والمقصود بذلك التأذين الأول، التأذين الأول هو الذي يكون قبل وقت الفجر أو قبل أذان الفجر الذي يعلم دخول الفجر بمدة، يعني لأجل تنبيه الناس، لأجل تنبيه الناس. ولذلك شرع في هذا الأذان اللي هو الأول اللي هو قبل دخول الوقت، شرع فيه أن يقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وذلك لتنبيه النائم وكذلك يعني إيقاظ النائم وتنبيه المتهجد، لإيقاظ النائم وتنبيه المتهجد. المتهجد يقوم يفهم خلاص إن وقت الفجر خلاص اقترب، يقوم يتوقف عن التهجد ويرتاح بقى قليلا بين التهجد وبين الفجر، والنائم يستيقظ. فهذا التأذين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تأذين قبل دخول وقت الفجر من باب التنبيه وإيقاظ النائمين. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وهذا إجماع ثابت صحيح أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. يعني لو أن إنسانا قام يؤدي حركات الصلاة كاملة وأتى بأقوال الصلاة وأفعالها كاملة لكنه لم يكن ينوي الصلاة فهذا لا تصلح صلاته ولا تقبل ولا تتم ولا تجزئ هذه الصلاة إذا لم يكن ينوي بها الصلاة، إذا لم يكن ينوي بها الصلاة. والنية هي العزم والقصد، يعني العزم والقصد. ولذلك تبطل الصلاة بدونها، إذا قام الإنسان يصلي من غير نية بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فدل هذا على عدم صحة العمل بغير نية، بغير نية. وإن كان هناك خلاف في وقت النية، لكن لا خلاف، بل هناك إجماع في اشتراط النية للصلاة، هناك إجماع على اشتراط النية للصلاة. الصلاة بلا نية باطلة بالإجماع، لكن هناك خلاف في وقت النية. بعض العلماء قال إذا قام إلى الصلاة والقيام هذا حتى يختلفون فيه، هل هذا يكون عند الوضوء، هل هذا يكون بعد الوضوء، هل هذا يكون قبل الصلاة وقبل يعني الشروع في التكبير أو قبل الأذان أو بعد الأذان ونحو ذلك؟ أقوال موجودة، لكن يعني أقرب هذه الأقوال وأرجحها هو أن تكون النية مصاحبة للتكبير، أن تكون النية مصاحبة للتكبير، الله أكبر هبدأ الصلاة، وأثناء هذا التكبير هناك نية مصاحبة، نية مصاحبة لهذا التكبير. إذن أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وقد نقل هذا الإجماع عند كثير من أهل العلم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وهذا إجماع ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. هنا تقول أنت يعني هذا الإجماع على أنه إذا رفع يديه إذا افتتح الصلاة يكون في كل الصلوات، لا هنا الخلاف، لكن الإجماع والاتفاق على تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام الكل مجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولذلك ما تجد عند أحد من الأئمة أبدا ولا أصحاب الأئمة أحد يخالف ويقول مثلا يعني إن الإنسان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر وهو مرسل مثلا، مرسل يعني نزل إيده يعني، لا الكل متفق على أنه إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. الخلاف في ماذا؟ في كل التكبيرات اللي بعد كده بقى، في كل مختلفون في ذلك، مختلفون في ذلك، وإن كان طبعا السنة والأثبت أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في مواضع معينة، في مواضع معينة يعني إذا ركع صلوات الله وسلم عليه، وإذا رفع من الركوع صلوات الله وسلامه عليه، وإذا رفع من سجدة الركوع سجدة التشهد الأوسط أو التشهد الأول كان يرفع صلى الله عليه وسلم، أربعة مواضع يعني تكبيرة الإحرام، التكبيرة للركوع، الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول، هذه السنة. لكن كما أشرنا هذا الذي يختلفون فيه اللي هو غير تكبيرة الإحرام، المسألة التي بين أيدينا الإجماع على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ابن عبد البر رحمه الله نقل هذا الإجماع أيضا في الاستذكار، قال واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع الرأس من الركوع وعند السجود والرفع منه، بعد إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام. هذا نقل إجماع. ابن القطان أيضا يقول وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. كذلك المغني أيضا نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. قال وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها، يعني صورة ذلك أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير يعني ماذا؟ بقول الله أكبر. يعني لو حد من إخواننا بيتابعنا بكتاب مهم جدا حط فوق كلمة بالتكبير دي بين قوسين كده فوقيها تنبيه الله أكبر، هو ده اللي عليه الكلام عشان ما تختلطش عليك المسألة دي، لأن هناك خلاف في غير لفظ الله أكبر. أما الإجماع على يعني إجزاء كلمة الله أكبر، إن هم الإجماع المنقول هنا أجمع على أن من أحرم للصلاة بالتكبير يعني بماذا؟ يعني لو أننا قلناها معناها بالتقدير يعني وأجمع على أن من أحرم للصلاة بقول الله أكبر أنه عاقد لها داخل فيها. إنما الخلاف في ماذا؟ في غير كلمة الله أكبر، كقول مثلا بعضهم الله الأكبر الله العظيم مثلا، هل تنعقد الصلاة بذلك؟ يعني إذا دخل إنسان وقال الله العظيم أو قال الله الأكبر، هذا أو هنا الخلاف، العلماء يختلفون، لكن الإجماع الذي نتحدث منه هو إجماعهم على أنه إذا قال الله أكبر أن هذا قد عقد صلاته وانعقدت صلاته ودخل فيها، وهذا إجماع ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ذلك ولم ينقل عنه خلاف ذلك، عشان كده دي الخلاف بعد كده. أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمه على تسليمة واحدة جائز، وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، بمعنى إنه لو واحد بيصلي قال السلام عليكم ورحمة الله وخلاص وما سلمش الثانية، قال أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، وهذا إجماع ثابت، وهذا إجماع ثابت، يعني باعتبار أن السلام الثاني محل خلاف بين العلماء، منهم من قال هو واجب ومنهم من قال هو سنة، ننتبه، منهم من قال هو واجب ومنهم من قال هو سنة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم أن التسليمة الثانية ركن، وهنا ننتبه لهذا التقسيم، إنه هناك من يقسم من أهل العلم يعني أحوال الصلاة تقسيمات ثلاثة، وهناك من يقسمها على اثنتين، أما الذين يقسمونها على اثنتين يقولون واجب وسنة، والواجب عندهم بالتفصيل عند التفصيل يعني منه ما هو واجب لا يسقط أبدا وتبطل الصلاة به، ومنه ما هو واجب ينجبر بالسهو ونحو ذلك، وفريق آخر يجعلها ثلاث أقسام، ولا أوضح، أركان واجبات مستحبات، فالكل متفق على أن التسليمة الثانية ليست ركنا تبطل به الصلاة إذا تركها أو إذا ترك التسليمة الثانية، لكن بعضهم يقول هو واجب وبعضهم يقول هو مستحب، والذين يقولون هو واجب يقولون لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركهم، ولذلك قال وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، ولذلك فالخلاف في وجوبه من سنيته، تسليمة يعني الثانية دي الخلاف في وجوبها ولا سنيتها. والحقيقة إن ابن القيم رحمه الله تعالى تتبع الأحاديث الواردة في التسليم الواحد وترك يعني التسليم الثاني، فأعلها كلها يعني الفقهاء الذين احتجوا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، هذه الأحاديث أعلها كلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وضعفها، ولذلك لا يحتج بها، وعليه فالتسليمة الثانية الأقرب أنها واجبة، أنها واجبة، لكن هل تبطل الصلاة بتركها؟ لا تبطل الصلاة بتركها. المسألة التالية والأخيرة، قال وأجمع على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. يعني صورة ذلك إنه إنسان يتكلم في صلاته عامدا عالما وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها. يعني لو أنه أراد إصلاح شيء من أمرها فإن صلاته يعني لا تفسد، كأن يتكلم بما ينصح به الإمام، كأن يكون الإمام مثلا أخطأ في القراءة فيرد عليه، فهذا كلام في الصلاة، هو بيتكلم فيرد عليه وصحح له الآية مثلا. وبعض العلماء يجيز حتى يعني الفاظ مثل التي هي من جملة الدعاء، كأن يخطئ مثلا الإمام في شيء فيقول المأموم مثلا اللهم افعل كذا وكذا له، اللهم ذكره بكذا وكذا ونحو ذلك، هذا كله كلام لكنه من مصلحة الصلاة. ومثلا من أمثلة ذلك أيضا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر وكان قد يعني ذهب إلى بني عوف يصلح بينهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة مسبوقا وأبو بكر يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى استوى خلف أبي بكر، فجعل الناس يسبحون بأبي بكر، يعني يقول سبحان الله سبحان عشان ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم. كل ذلك أبو بكر لا يلتفت، وكان صلوات الله رضي الله عنه كان لا يلتفت في صلاته ويخشع فيها، ثم لما أكثر الناس التفت أبو بكر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هم بالرجوع والتقهقس ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من الكلام أن أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي من على ابن أبي قحافة بما من به علي أو كلمة نحوه. فهذا كلام أيضا، فالغرض أن الكلام إذا لم يكن من مصلحة الصلاة فإنه يبطل الصلاة. وأجمع على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، وهذا إجماع ثابت أنه لا يجوز بالإجماع لأحد أن يتكلم بكلام من غير جنس الصلاة لغير مصلحتها وهو عالم عامد لهذا الفعل. يعني بعض العلماء رووا خبرا عن الأوزاعي بالجواز يعني بجواز أن يتكلم عامدا حتى لو من غير مصلحة الصلاة، والصلاة لا تبطل. وهذا الخبر كما يذكره يعني العلماء الذين ذكروه أنهم يروونه بالتمريض، يروون هذا الخبر عن الأوزاعي بالتمريض، ولذلك يعني حتى لو ثبت يقول العلماء أنه مردود بالإجماع السابق الثابت، حتى لو ثبت فهو مردود بالإجماع السابق، كما تقدم قبل ذلك في أول يعني درس، وهو أن الإجماع لا يقبح فيه ولا يضره مخالفة من يخالف بعد حين، إن لو ثبت الإجماع واجتمع عليه أهل العصر على هذه المسألة وجاء من بعدهم بزمان فخالفهم هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه مسبوق بالإجماع. هنقف على يعني هذه المسألة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.